لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، ولا زال الكلام في كتاب الصلاة. وأورث المؤلف رحمه الله هذا الحديث الكريم في هذا الموطن لأنه يدل على استقبال القبلة. استقبال القبلة كما تعلمون شرط من شروط الصلاة، فلذلك أورده هاهنا. والقبلة كما تعلمون هي الشعار الذي يوحد المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم جميعا يتجهون في صلواتهم إلى هذه القبلة الطيبة الطاهرة، وهذا رمز لتوحدهم. فكما أن ربهم واحد فإن دينهم واحد وإن قبلتهم واحدة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. والصلاة لا تصح بدون اكتمال شروطها، ومن شروط الصلاة كما ذكرنا استقبال القبلة. وكان يمكن أن يستغني عن ذكر القبلة بذكر الصلاة، كان يمكن أن يقول: من صلى صلاتنا. والصلاة لا يمكن أن توجد بدون وجود شروطها، ومن شروطها استقبال القبلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: واستقبل قبلتنا. فمع أن القبلة قد شملها الدليل الدال على الصلاة، عموم دلالة الصلاة تدل على استقبال القبلة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر استقبال القبلة بعد ذلك، واستقبال القبلة جزئية من جزئيات الصلاة، فهو أمر خاص بالنسبة للصلاة، والأمر العام هو الصلاة التي تدل على استقبال القبلة وعلى الطهارة للثوب والبدن والبقعة، وتدل على الفرائض والأركان والشرائط. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر وهو استقبال القبلة بعد ذكر الصلاة، ليدل بذلك على أهمية استقبال القبلة، فهو كما يقول العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام، لزيادة العناية والاهتمام. قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فهذا دليل على إفراد الصلاة استقبال القبلة بالذكر لشدة العناية والاهتمام بها، وهو يماثل قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فإن جبريل وميكال عليهما السلام هما من الملائكة، والله سبحانه وتعالى قد ذم وتوعد من يعادي الملائكة، ولكنه أفرد جبريل وميكال بالذكر، وهما أخف من عموم الملائكة، ليدل بذلك على شرفهما وعلى مكانتهما. فكذلك هنا، مع أن القبلة مشمولة في الصلاة بذكر الصلاة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفردها بالذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكل ذبيحتنا، أكل ذبيحتنا، وهذا أمر يدل على الاستمساك بالإسلام في الظاهر. الصلاة استقبال القبلة لئلا يستقبل قبلة غيرها كقبلة اليهود أو النصارى أو غيرهم، إذا استقبل صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم، يعني هذا أنه مصدق بدينهم ومقر بشريعتهم في الظاهر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك المسلم، يعني من صنع هذه الأمور في الظاهر فذلك المسلم، نحكم له بماذا؟ نحكم له بالإسلام ظاهرا، والله سبحانه وتعالى يتولى سريرته. إن كان باطن حاله كظاهر أمره فهو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فإن الله لا يكلفنا بما لا نطيق، أمره إلى الله. قال: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، ذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له عهد الله وعهد رسوله وأمان الله وأمان رسوله، فدمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، ولا يجوز أن يعتدي عليه أحد، ومن اعتدى عليه عوقب، أخذ بجريرته. هذا الذي يظهر لنا منه الإسلام، ظهور الإسلام منه دليل على عصمة كل هذه الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهذا تأكيد على حرمة المسلم وأنه معصوم بالإسلام، إلا أن يأتي بشيء يناقض هذه العزمة. ثم أكد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال: فلا تخسر الله في ذمتك. إذا كان هذا الإنسان الذي يلتزم بهذه الأمور ويفعلها له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له عهد الله وله أمان الله، فلا تخسر الله في ذمتك، يعني لا تهتكوا حرمة هذا الإنسان، لا تعتدوا عليه، لأن هتك حرمته والاعتداء عليه عدوان على عهد الله وعدوان على ذمة الله. تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، ثم بعد ذلك قال: فلا تخسر الله في ذمته، ولم يقل فلا تخسر الله ورسوله. لماذا؟ لأن ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لعهد الله ولذمة الله تبع، فالأمر بعهد الله بالوفاء بعهد الله والأمر بعدم هتك حرمة المسلم وفاء بحق الله تبارك وتعالى يتضمن أيضا الوفاء بحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أمر بهذا الشيء الكبير وهو ذمة الله وأوجب الوفاء بها اندرج فيه غيره وهو ذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أورده المؤلف هنا لعلاقته بأبواب القبلة. وإن كان في هذا الحديث أمور أخرى تتعلق بالنسك ومتى يتحلل الإنسان من نسكه إذا كان معتمرا، ولكنه أورده هنا لعلاقته بالقبلة، وهذه العلاقة تتضح من قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين، وهذا يعني أنه استقبل ماذا؟ استقبل القبلة في صلاته. وفي هذا الحديث الشريف فوائد عديدة، منها أن المعتمر لا يتحلل من عمرته بأن يعود حلالا كما كان قبل الإحرام، فلا تكون هناك محظورات ممنوعة عليه بسبب الإحرام، لا يحصل له ذلك إلا إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. أما من طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة فإنه لم يتم نسكه بعد، ولا يجوز له أن يأتي امرأته. ووطء الرجل زوجته محظور واحد من محظورات الإحرام، وهي كما تعلمون تسعة. فلماذا لم يذكر إلا هذا؟ لم يذكر منها إلا هذا لأنه هذا أكبر المحظورات وأعظمها، ومن فعله قبل اكتمال نسكه ربما أدى به ذلك إلى فساد نسكه. فلذلك لا يعني الاختصار عليه أنه يجوز لمن لم يتم نسكه أن يفعل بقية المحظورات، لا، ولكنه إنما ذكر هنا لكونه أعظم هذه المحظورات وأكبرها، وإلا فإن من لم يتم نسكه لا يجوز له أن يأتي محظورا من محظورات الإحرام الأخرى، ولكن الجماع ذكر هنا لأنه أعظم هذه المحظورات وأكبرها. فإن من لم يطف بين الصفا والمروة في عمرته لا يجوز له أن يأتي محظورات الإحرام حتى يتم النسك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في عمرته هكذا، طاف بالبيت وصلى خلف المقام، وهذا هو موطن الشاهد أن الصلاة خلف المقام مشروعة وأنها سنة في النسك بعد الطواف، وأنها تدل على استقبال القبلة. ثم بعد ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة حل من إحرامه وجاز له أن يأتي هذه المحظورات التي كانت ممنوعة عليه بسبب الإحرام. وابن عمر رضي الله عنهما أجاب السائل بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له إن الرجل الذي طاف بالبيت بعمرته ولم يسع بين الصفا والمروة يجوز له أن يأتي أهله أو لا يجوز له أن يفعل ذلك، إنما أجابه بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم هنا فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، يعني قبل أن يفعل شيئا مما كان محظورا عليه بسبب الإحرام. ثم قال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا ربما كان فيه رد على بعض من يرى أن من طاف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة أنه يجوز له أن يأتي أهله. فالرد الذي رد به ابن عمر رضي الله عنه هو وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والتأتي به، فقال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا مكان لقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه هو المتبع وعليه المعتمد والمعول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على عدد من الأمور، منها ما يتعلق بالباب وهو بيان القبلة وبيان أن الكعبة هي القبلة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستقبالها في الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة دخل الكعبة يوم الفتح، ثم بعد ذلك لما خرج من الكعبة ركع ركعتين في قبل الكعبة، يعني وهو مستقبل الكعبة، وقال هذه القبلة. ومن هنا أخذ العلماء أن من كان في داخل المسجد فإن قبلته عين الكعبة، لا بد من إصابة عين الكعبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة وقال هذه القبلة. والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوجب أن نفعل كما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما هي القبلة فقال هذه القبلة. فيجب على من كان في داخل المسجد أن يستقبل الكعبة، وهذا يقع التفريط فيه كثيرا من المسلمين المصلين في داخل المسجد، وبخاصة في أيام الحج، حيث يفد كثير من المسلمين ويصلون في المسجد وهم يرون الكعبة ولكنهم قد يتجهون إلى غير الكعبة جهلا منهم. فلا بد من أن يعلم كل إنسان مسلم أن القبلة هي الكعبة، وأن من كان في داخل المسجد يرى الكعبة لا بد له من إصابة عينها كما يقولون، وإذا صلى إلى غير ذلك فصلاته غير صحيحة لأنها فقدت شرطا من شروطها. وأما من كان خارج المسجد في مكان لا يتمكن فيه من رؤية الكعبة فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذه هي القبلة. وكذلك من بعد عن مكة في أنحاء الأرض فإن القبلة إن كانت معلومة بمحاريب المسلمين ومساجدهم فإنه يجب عليه أن يتحراها بهذا الأمر، ولكن لا يجب على المسلم أن يتحرى عين الكعبة بحيث لو انحرف عنها يمينا أو شمالا وهو بعيد عن مكة فإن صلاته لا تصح. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسجد هنا ومكة قبلة لمن بعد عن مكة، فيتحرى من بعد عن مكة يتحرى، وكذلك من كان في الصحراء أو في مكان ليست فيه أمارات تدل على القبلة فإنه يجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قلنا، يجتهد في تحري جهة القبلة ويصلي، وهذا يكفيه يكفيه إما بالأمارات الدالة عليها بالأنجب أو الجهاد أو بخطوط الطول والعرض إن كان يحسن ذلك، أو بالمساجد إن كانت توجد مساجد أو محاريب، ويصلي ويصلي، لأن الإنسان إذا كان بعيدا لا يستطيع أن يكتشف مكان الكعبة بالدقة وإنما يجتهد في جهتها. ولكن في كل حال لا بد أن يتقصد الإنسان المسلم استقبال القبلة في صلاته، إن كان في داخل المسجد فلا بد من إصابة عين الكعبة، يعني أن يكون متجها ببدنه إلى بناء الكعبة، وإن كان خارجا عنه فليجتهد بعيدا عنه فليجتهد في تحريها في تحري جهتها. ثم بعد ذلك هذا الحديث فيه أمر آخر ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في داخل الكعبة، لم يصلي في داخل الكعبة. وابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد هذا الأمر، ما شهد هذا الأمر، وإنما نقل له، نقل له. وبلال رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة في نواحيها، صلى. فبلال رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى منه صلاته في داخل الكعبة، فهو مثبت لماذا؟ لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في داخل الكعبة. وابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى في داخل الكعبة. والقاعدة عند العلماء في باب الترجيحات أن المثبت يقدم على النافي. ابن عباس ينفي هذا الأمر وهو لم يره ولم يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال كان حاضرا ورآه فأثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك رجح العلماء رحمهم الله صحة الصلاة في داخل الكعبة، صحة الصلاة النافلة وليست الفريضة، صحة صلاة النافلة في داخل الكعبة اعتمادا على ما رواه بلال رضي الله عنه، لأنه قد روى ما رأى، ولأنه مثبت وغيره نافل، والمثبت يقدم على النافل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يتعلق بإثبات القبلة وأنها الكعبة، ويذكر قصة تحول النبي عليه الصلاة والسلام من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة. وهذه القصة مشهورة مذكورة في كتاب الله الكريم في سورة البقرة، في قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة هنا، وتذكر بعض الروايات أنه كان يستقبل الكعبة، وإن كانت هذه الروايات ليست قوية. ثم بعد أن سافر مهاجرا إلى المدينة، والمدينة كما تعلمون كان يقطنها اليهود وهم أهل الكتاب، وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستقبل بيت المقدس في صلاته. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني قرابة سنة ونصف تقريبا. وهذا يمكن أن يكون فيه نوع تأنيث لليهود وتقريب لهم إلى الإسلام، حتى يحسوا بأن هذا الرجل الذي جاء من مكة إلى المدينة رسول من عند الله. واستقبال بيت المقدس بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهم يستقبلونه بعبادته. فربما أدى هذا إلى ترطيب قلوبهم وتقريبهم إلى الإسلام. ولكن هؤلاء الأشقياء ما كان يجري معهم شيء. مكث النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل قبلتهم بأمر من الله، ليس باجتهاد من عنده، وهو مع ذلك يحن إلى الكعبة ويتمنى أن يحول الله سبحانه وتعالى القبلة إليها. وكان يتطلع عليه الصلاة والسلام إلى السماء رجاء أن ينزل عليه الوحي يأمره بالتحول إلى الكعبة. فنزل عليه الوحي يأمره بأن يتوجه إلى جبال الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبل هذا الأمر مهد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أخبره بما سيقوله هؤلاء الذين سماهم بالسفهاء، لأن السفيه هو الذي لا يفسد التصرف، والسفيه هو البعيد عن الرسل. فإن القبلة لمن؟ لله. والعبادة لمن؟ لله. والكون هذا كله بمشارقه ومغاربه لمن؟ لله. وإذا كان هذا كله لله فإن الأمر لله، هو الذي يأمر فيطاع، يأمر أن يتوجه إلى بيت المقدس فيصلي المسلمون إلى بيت المقدس، ويأمر مرة أخرى أن يتوجهوا إلى الكعبة فيصلون إلى الكعبة، لأن العبادة حق له سبحانه وتعالى فلا اعتراض على حكمه. إذا قال صلوا يصلون، إذا قال لا تصلوا لا يصلوا، لأن العبادة حق له. ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى بالسماء، ومهد لنبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمره بالتحول بأن طمأنه بأن هؤلاء سيقولون كذا، فلا تخش شيئا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا غيروا، لماذا تحولوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا اعتراض على حكم الله. الجهات كلها لله، والكون لله، والعبادة لله، ولا اعتراض على حكم الله. ولهذا بعد ذلك جاء أمره تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتحول صلاته إلى استقبال الكعبة المشرفة. ولم يستفد اليهود شيئا من استقبال النبي عليه الصلاة والسلام قبلتهم هذه المدة كلها، فلم تلن قلوبهم ولم يتأثروا، بل ما زالوا على غيهم وضلالهم، حتى أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتحول عن جهة قبلتهم إلى هذه القبلة، قبلة نبي إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك فقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر آخر مطمئنا له أن هؤلاء يعلمون هذا الأمر في كتبهم وفي دينهم. اليهود يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل قبلته مدة ثم بعد ذلك يستقبل الكعبة، إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون هذا الأمر ويعلمون أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم مع ذلك معاندون، يكذبون، مشككون، لا تفيدهم النذر. ولهذا عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحول إلى الكعبة لم يتردد، سارع إلى هذا الأمر لأنه يعلم أنه من عند الله. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما كانت لديه وسائل الاتصال المعروفة هذه لأن يذيع على الناس أنه نزل الوحي يأمره بالتحول، ولم تكن عنده أجهزة اتصال حتى يخبر المسلمين في كل مكان، ولكنه انتقل هذا الأمر وأخبر به من حوله ممن كان يصلي معه بمسجد. فصلى رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، ويقال إنها كانت صلاة الظهر، ثم خرج بعد ما صلى وجاء إلى أهل قباء. قباء بعيدة عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء وهم يصلون، ويقال إن هذه الصلاة التي كانت يصلونها صلاة العصر،